علم الشريعة تاج عز لابسه يشدو به ألقا سعدا وجلانا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبائي طلاب أكاديمية أصول، هذا هو الدرس التالي من شرح متن درة البيان لفضيلة الشيخ محمد يسري إبراهيم حفظه الله تبارك وتعالى. وقد توقفنا عند كتاب الإيمان بالكتب، والإيمان بالكتب من الأصول التي إذا أهملها أحد الناس خرج من الإيمان إن كان مؤمنا، فإنه في المكانة الثالثة بعد الإيمان بالله تبارك وتعالى والإيمان بالملائكة، كما ورد في حديث جبريل عليه السلام أنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال فأخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه. فالله تبارك وتعالى أمرنا بالإيمان بالكتب، وجعل ذلك شرطا لصحة الاعتقاد والإيمان. ولذلك هذا الدرس الإيمان بالكتب يحتوي على عدة معاني، من أهمها أن تعرف ما هي الكتب، وما معنى الإيمان بالكتب، وما ينبغي أن يفعله المؤمن ليكون ممن صح إيمانه بالكتب. ثم سنتطرق إن شاء الله عز وجل في الدرس التالي إلى ملحق للإيمان بالكتب، وهو الكلام عن القرآن والتوراة والإنجيل، وما الذي يجمع الكتب السابقة مع الكتاب الحالي، وفي أي شيء يفترقون، ثم الكلام عن تحريف التوراة وتحريف الإنجيل. هذا وإن لم يشر إليه المصنف حفظه الله تبارك وتعالى، لكنه من متممات هذا الباب. يقول المصنف حفظه الله عز وجل: ومن أركان الإيمان الإيمان بما أنزل الله على أنبيائه مكتوبا في الألواح، أو مسموعا من ملك، أو من وراء حجاب، سواء جمعه اسم الصحيفة أو الكتاب، وكل كلام الله بلا ارتياب، أو وكل كلام الله بلا ارتياب أنزلها الله تعالى حجة على العالمين ومحجة للسالكين، وأولها ذكرا في كتاب الله صحف إبراهيم، ثم التوراة وهي صحف موسى أو غيرها، وآتى الله داود زبورا، ثم الإنجيل على عبده ورسوله عيسى، وخيرها وآخرها نزولا القرآن على النبي العدنان، ليكون نورا للعالمين ونذيرا للعاصين وهدى ورحمة للمسلمين، وجحد واحد منها كجحدها جميعا. هذا الذي يذكره المصنف حفظه الله تبارك وتعالى يقرر فيه العقيدة الصحيحة في الإيمان بالكتب. ومسألة الإيمان بالكتب ليست من المسائل التي اختلفت فيها الفرق في هذه الأمة، وإنما الاختلاف فيها بين الملل. فاليهود لا يثبتون كتاب عيسى عليه السلام الإنجيل، والنصارى يثبتون التوراة والإنجيل وما سبق ذلك، مع خلاف وخلل فيما وردهم من تحريفات أساءت لبعض الأنبياء والرسل، لكنهم إجمالا يثبتون ما سبق ويثبتون كتابهم، ثم ينفون ما تلاهم وهو الكتاب الخاتم، كتاب سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم. وبالتالي إذا كان الأمر في إثبات الكتب فالخلاف يكون مجملا أو إجمالا بين الملل أو بين الديانات. وهل يصح أن نقول ديانات؟ نعم يصح، لأن الله تبارك وتعالى أثبت مسمى الدين لهؤلاء، فثم دين حق ودين باطل، كما أن هناك إله حق وإله باطل. فالله عز وجل قال لكم دينكم ولي دين، وقول الله تبارك وتعالى إن الدين عند الله الإسلام لا يقضي على مسمى الدين لهذه الأديان الباطلة، وإنما إن الدين الحق عند الله الإسلام. فلذلك كان التسمية أو كانت تسمية هذه الملل بالديانات أمر لائق لا شيء فيه. إذن فهذه الكتب الخلاف يكون فيها إجمالا، وأنا أنص على إجمالا لأن هناك خلافات تفصيلية، لكن الخلاف إجمالا بين الملل. لكن داخل هذه الملة الإيمان بالكتب من المسلمات، المعتزلة يؤمنون بالكتب، والجهمية يؤمنون بالكتب، الأشاعرة يؤمنون بالكتب، الماتريدية، الشيعة إجمالا وهكذا. لكن تفصيلا هناك خلاف في فهمهم للكتب وفهمهم لمعنى كلام الله تبارك وتعالى، وبالتالي سنتطرق إلى مسألة هي تابعة لمسائل الصفات، وهي الكلام عن كلام الله. فأهل السنة والجماعة يعتقدون كما مر معنا أن كلام الله تبارك وتعالى صفة الكلام قائمة بذاته، والله يتكلم متى شاء، وكلامه بحرف وصوت مسموع. وأهل الملل أو أهل الفرق منهم من يقول أن الذات هي عين الصفة، وهذا ورد عن المعتزلة، والبعض يقول أن الله عز وجل لا يتصف بصفة أصلا، وهذا المعتزلة والجهمية، وعلى ذلك يعطلون صفة الكلام لله تبارك وتعالى. وهناك الأشاعرة الذين يقولون أن الكلام صفة نفسانية، يعني قائمة بالذات وهي نفسانية، أي كلام نفسي لا بحرف ولا صوت. وهذا مدار خلاف عميق بين الأشاعرة وأهل السنة والجماعة، أو ما يحلو للأشاعرة أن يسمونهم بأهل الحديث. وهناك الذين يفوضون الصفات ويقولون أمروها كما جاءت، متأولين ذلك بأنها لا معنى لها ولا كيف، فهؤلاء المفوضة وأكثرهم ماتريدية. فهؤلاء يقولون بأن الكلام، نقول الله يتكلم ثم لا نتكلم في هذا الأمر لا بإثبات شيء ولا بنفي شيء. وهذا في الحقيقة من أخطر المقالات، وإن ظهرت في ظاهرها بالسلامة. خلاصة الأمر أن القرآن أو الإنجيل أو التوراة، والكلام عن التوراة يشمل أمرين، الله تكلم بهذا الكلام وخطه بيده كما ورد في الحديث، ففيه إثبات صفة اليد لله تبارك وتعالى مع عدم التكييف، لا يستحضر أحد حينما نتكلم عن هذه الصفات أنها مماثلة، فليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. خلاصة الأمر أن هناك خلاف في تفاصيل الإيمان بالكتب، إنما في أصل الإيمان بالكتب لا خلاف، هو من الأمور التي أجمع عليها كل هذه الأمة، فيثبتون أن الله عز وجل أنزل التوراة والإنجيل والفرقان، وأنه أنزل صحفا لإبراهيم، وأنه آتى داود الزبور. فيقول المصنف ومن أركان الإيمان، يعني تابع لما سبق من الكلام عن أركان الإيمان، فمر معنا الإيمان بالله تبارك وتعالى ومرت مسائله، ومر معنا الإيمان بالكتب ومرت مسائله، الإيمان بالملائكة ومرت مسائله ذلك. ثم هذا من أركان الإيمان أيضا وهو الإيمان بالكتب، قال الإيمان بما أنزل الله على أنبيائه مكتوبا في الألواح أو مسموعا من ملك أو من وراء حجاب. فهذه صور لوحي الله تبارك وتعالى لأنبيائه ورسله، إما أن الله تبارك وتعالى يكتب هذا في الألواح، وقد علمنا ذلك في التوراة أو في ألواح موسى عليه السلام التي أتاها الله عز وجل إياه وقد خطها الله بيده كما ورد في الحديث الصحيح، مع رفع الذهن عن الخوض في كيف اليد لله تبارك وتعالى. قال أو مسموعا من ملك، وهذا أكثر، أو هذه أكثر الصور انتشارا، وهي الصورة التي فيها يبلغ الملك الموكل بالوحي وهو جبريل عليه السلام، يبلغ الوحي للرسول أو للنبي الذي أراد الله عز وجل أن يصله كلامه، أو من وراء حجاب أن يسمع النبي أو الرسول أو حتى الملك يسمع كلام الله تبارك وتعالى من وراء الحجاب. قال سواء جمعه اسم الصحيفة أو الكتاب، يعني سواء سميت صحف إبراهيم وموسى أو سميت كتب أو سميت ما أنزل إلى، فلم ينزل إلى الأنبياء إلا الكتب، فكل كلام الله عز وجل بلا ارتياب، كل يصح عليه اسم كلام الله تبارك وتعالى. أنزلها الله تعالى حجة على العالمين، وهذه وظيفة الرسل بما معهم من الرسالات. قال الله عز وجل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فهذه حجة دامغة قاطعة للعذر أمام الله تبارك وتعالى. فمن أتته الرسالة بصورة صحيحة مفهومة وهو مكلف فلا شك أنه أقيمت عليه الحجة. ثم يجب على الإنسان أن يبحث عن العلم الصحيح وعن ما يهديه إلى سواء السبيل، وإلا يكون مقصرا في طلب الحجة أو في طلب العلم أو في طلب الطريق الصحيح. قال ومحجة للسالكين، يعني هداية وطريقا يسلكه السالكون ليصلوا به أو من خلاله إلى مرضات رب العالمين تبارك وتعالى. ثم قال وأولها ذكرا في كتاب الله صحف إبراهيم، وإبراهيم عليه السلام هو خليل الله تبارك وتعالى أبو الأنبياء. وإبراهيم عليه السلام أتته الصحف، لكننا لا نعلم ما كثيرا مما كان في صحف إبراهيم من شرائح، ذلك لأنه كما سيأتي معنا في الدرس التالي أن مما تختلف فيه الكتب هو الشرائع، فالله تبارك وتعالى جعل الأصل الجامع هو العقيدة والأصول العامة التي تحدد إطار الدين، ثم جعل الاختلاف بين هذه الشرائع أن الأحكام الشرعية في كل بعثة رسول أو في كل ما نزل شريعة نزلت على نبي أو رسول، هذا الاختلاف يكون في الأحكام الشرعية الخاصة بالزمن الذي نزلت فيه هذه الشريعة والتفاصيل التي ينبغي أن يحيا عليها أهل هذا الزمان، ولذلك هذه الشرائع تختلف ما بين نبي ونبي ورسول. فالشرائع التي كانت في عصر إبراهيم عليه السلام بخلاف الشرائع التي كانت في عصر موسى عليه السلام، بخلاف الشرائع التي كانت في عصر عيسى عليه السلام، بخلاف الشريعة المحمدية الخاتمة التي نزلت على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. مع وجود الجامع وهو العقيدة، لأنها أمور لا تنسخ ولا تتغير لأنها أخبار. خلاصة الأمر أن الكتب هذه تجتمع في أمور وتفترق في أمور، وهذا إن شاء الله سيأتي، لكن أول ما نعرف من ذلك صحف إبراهيم، وأخبر الله تبارك وتعالى عن صحف إبراهيم وأتبعها بصحف موسى عليه السلام وإبراهيم عليه السلام، لا يعني ذلك أنه ليست هناك كتب قبل إبراهيم، بل هناك رسل قبل إبراهيم وهناك كتب، لكننا لم نخبر بذلك. ثم فارق بين أننا لم نخبر وبين أننا نقول لا يوجد، فعدم العلم ليس معرفة أو ليس علما بالعدم، عدم العلم جهل بسيط، فأقول لا أعرف، هذا ليس معنى إثبات أو نفي، لا أعرف، إنما فرق بين عدم العلم وبين العلم بالعدم أن تقول لا يوجد، هذا معناه أنك حققت المسألة وعندك من الأدلة التي تقيم لك هذه النتيجة، وهي أنه لا يوجد قبل إبراهيم صحف، لكن نقول كما قال المصنف: وأولها ذكرا في كتاب الله صحف إبراهيم ثم التوراة، وهي صحف موسى أو غيرها. قال ثم التوراة وهي صحف موسى أو غيرها، بسبب أننا لا ندري هل التوراة هي ما كتب على الحجرين كما ورد في كتب بني إسرائيل التي هي الألواح التي أعطاها الله عز وجل لموسى عليه السلام لما ذهب للقاء ربه وخطها الله بيده كما ورد في الحديث، فهل هي الألواح أم غيرها، وأن هناك توراة هي كتاب منزل كتب أو أملاه موسى عليه السلام على بني إسرائيل كما أملى النبي صلى الله عليه وسلم القرآن على أصحابه، وهي بخلاف الألواح، أم أن الألواح هي نفس التوراة؟ هذا خلاف دائر بين أهل العلم، ولذلك قال أو غيره. وأتى الله داود زبورا كما صح ذلك أو نص الله عز وجل على ذلك في الكتاب. ثم الإنجيل على عبده ورسوله عيسى. لماذا فرق بين موسى وعيسى بداود؟ لأن داود ثبت في القرآن أنه بعد موت موسى عليه السلام، وقصة داود وحربه وانتصاره في الحرب، ثم بعد ذلك يؤتيه الله الملك والحكمة، والحكمة هنا عند الكثير هي النبوة، فهذا لم يكن إلا بعد موت موسى عليه السلام، فهذا بالترتيب الزمني. قال: ثم الإنجيل على عبده ورسوله عيسى عليه السلام. وسنتكلم ببعض التفاصيل في الدرس القادم عن سورة التوراة وما تحتوي عليه من نصوص حالية، ولا يلزم من ذكرنا لحالها حاليا أن يكون هذا هو أصل التوراة، لأننا نعتقد يقينا بتحريفها وسنتكلم عن التحريف، وكذلك الإنجيل السورة الحالية ثم سنتكلم عن التحريف. قال: وآخرها نزولا القرآن على النبي العدنان صلى الله عليه وصحبه وسلم. ويوصف النبي صلى الله عليه وسلم العدنان لأنه من ولد عدنان، وعدنان من ولد إسماعيل عليه السلام. قال: ليكون نورا للعالمين. هذا القرآن نور، وصفه الله عز وجل في كتابه بأنه نور، وسنتكلم عن وصف القرآن في الدرس القادم. قال: ونذيرا للعاصين، يعني ينذرهم من عقاب الله تبارك وتعالى ومن شدة بأسه وعذابه على من تجبر وتكبر وعصى أمره عز وجل. قال: وهدى ورحمة للمسلمين المستسلمين لأمر الله عز وجل الخاضعين لسلطانه وأوامره الشرعية ولا يتسخطون على أوامره الكونية. ثم قال: وجحد واحد منها كجحدها جميعا. وهذا تابع لما تكلمنا عنه في الإيمان، أو هذا تابع لما سنتكلم عنه في الإيمان بالرسل، من أن جحد أحد الرسل جحد لجميع الرسل، وجحد أحد الرسالات جحد لجميع الرسالات. هذا مرة وسيتكرر معنا كثيرا، إذ أن العقيدة الإسلامية بنية واحدة، لا يستطيع إنسان أن يجزئ شيئا فيعتقده ثم ينكر شيئا آخر، بل هي كل متكامل مبنى كامل، كل جزء يترسخ بتعلقه بأجزاء العقيدة الأخرى وهكذا. وبالتالي ما يستطيع إنسان أن يظن أنه مهما أوتي من البأس والعقل والحصافة أنه يبرهن على الإيمان بالكتب ثم يقول: ولا أعتقد في الإيمان بالرسل، ويبرهن على الإيمان بالرسل ويقول: ولا أؤمن بالكتب، أو يبرهن على الإيمان بوجود الله إيمانا صحيحا ثم يقول: لم يرسل الله رسولا. بل ينبغي على المؤمن أن يعتقد الكل جميعا طالما كان ذلك ثابتا بالكتاب والسنة والإجماع والعقل الصريح الذي لا يناقض أبدا النقل الصحيح. قال: وقد اتفقت في أصول الإيمان ومكارم الأخلاق وكليات الدين. هذا الذي سنفسح له مجالا في المرة القادمة قوله وقد اتفقت، يعني هذه الكتب في أصول الإيمان الذي هو الاعتقاد. لماذا؟ لأنه كما ذكرنا في أول الدروس ونكرر ذلك كثيرا أن العقيدة من الأخبار، والأخبار هذه طالما صحت فإنها لا دخل للنسخ فيها، يعني ما تستطيع أن تقول فعل الله كذا ثم تقول جاء خبر جديد يلغي هذا الخبر والله لم يفعل كذا، إما أن يكون فعل أو لم يفعل. طالما صح الخبر أن الله فعل، طالما صح الخبر أن الله يتصف بصفة كذا، من أسمائه كذا، أن من أنبيائه كذا، أن من كتبه كذا، أن من ملائكته كذا، أيا كان هذه المسألة العقدية، طالما صحت، صح خبرها وصح فهمها، هذه لا يتطرق إليها النسخ أبدا، بمعنى أنها لا يزال العلم بها من دين ربنا تبارك وتعالى أبدا. إذن العقيدة جميعها هي كما هي من أيام آدم عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم، وهي لا تتغير أبدا. ربما يزداد بعض الأنبياء عن بعض علما بأشياء من العلم الإله، ربما، فهذا إضافة لكنه ليس تغيير ولا تعديل فيما استقر وثبت عند عموم الأنبياء. فالعقيدة لا تتغير، فلذلك في كل كتاب هي نفس العقيدة تماما بتمام. يعني ربما يضاف أمر جديد متعلق بأن هذا الرسول جاء من بعد هذا، فإثبات الإيمان بهذا الرسول يصير أصل معتقدي في من نزل عليهم أو أرسل إليهم هذا الرسول. فعيسى عليه السلام، أتباع عيسى لابد أن يكونوا أو ملزمين بالاعتقاد بنبوة عيسى ورسالته وأنه نبيهم ورسولهم الذي أرسل إليهم. هذا لا يلزم من كان على عقيدة موسى عليه السلام، فمن كان على عقيدة موسى في عهد موسى قبل أن يبعث عيسى ليس ملزما بهذا الجزء العقدي، وليس ملزما بالجزء العقدي المتعلق بإثبات رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي يلزم به أهل زمانه ممن أرسل إليهم ثم إلى قيام الساعة. فهذا إضافة لكنه ليس مخالفا لما سبق. قال وقد اتفقت في أصول الإيمان ومكارم الأخلاق، لأن هذه مكارم الأخلاق ما تختلف على شرائعنا قاعدة ثابتة، لأن هذا الدين دين قيم، دين القيم الأخلاقية، وقد جاءت الشريعة لترسخ القيم الأخلاقية مع الأصول العقدية. فلا تجد أبدا إنسانا ثبت عرش الإيمان في قلبه يفعل أصول الاعتقاد ثم يعطل مكارم الأخلاق أبدا. قد كان لكم في رسول الله أسوة، فأسوة النبي صلى الله عليه وسلم في عقيدته، في عبادته، في أخلاقه، في معاملاته، في كل شيء. قال ومكارم الأخلاق وكليات الدين. كليات الدين هذه مثل كون هذه الشريعة فيها صلاة، هذه من الكليات، لكن تفاصيل الصلاة لا، هذه من الشرائع الخاصة بكل نبي، تفاصيل الصوم، تفاصيل الحج، إلى آخره من هذه الأمور. لكن ثم كليات عامة تجمع، وهي ما تعتبر المحدد العام لإطار الدين. قال والإخبار عن السابقين واللاحقين، هذه أخبار أيضا، فمن أخبر عنها فإن خبره مطابق لخبر من بعده، إذ أن المصدر واحد الذي يخبرنا بذلك هو الله تبارك وتعالى. وبالتالي إذا أخبرنا عيسى عليه السلام بخبر موسى عليه السلام، فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم سيخبرنا عن موسى عليه السلام بنفس الأخبار، إذا كانت نفس القصص سيخبر بنفس الأحداث التي أخبر بها عيسى، إذ أن الذي علم عيسى ذلك هو الذي علم محمد صلى الله عليه وسلم ذلك، وهو الله تبارك وتعالى. قال وإن اختلفت في أحكام أفعال المكلفين، هذا هو. ففي في في في عهد آدم عليه السلام كان يجوز للرجل أن يزوج ابنه ببنته، يعني تزوج الرجل من أخته، نعم لم تكن يعني توأمته ولكن أخته، فكان هذا مشروعا ثم حرمه الله تبارك وتعالى بعد ذلك فمنع. كان يجوز الجمع بين الأختين ثم منع. كان يجوز للصائم أن يصوم حتى المغرب، فإذا غربت الشمس يأكل ويشرب ويأتي أهله إلا أن ينام، فإن نام فإن قام من نومه فإنه لا يأكل ولا يشرب، لكن الله تبارك وتعالى نسخ ذلك. إذن هذا الذي يتطرق إليه النسخ، باب الأحكام، لأنها أوامر وأفعال، فالإنشاء يتطرق إليه النسخ، افعل ثم يقول لا تفعل أو افعل إن شئت، هذا يدخل فيه النسخ ويدخل فيه التغيير، وهو الذي تفترق فيه الشرائع، وهو الذي يواكب حال الزمن. طبعا في حال آدم عليه السلام ليس لا يوجد إلا أخ وأخت، فكيف يعني ينتشر النسل؟ فلذلك شرع الله تبارك وتعالى أن يتزوج الأخ من أخته، ثم لما انتشر النسل لم يعد هناك داعي لذلك، فالله تبارك وتعالى حرم ذلك. فلكل زمان وعصر الظروف والحكم التي تقتضي من الله تبارك وتعالى تشريعا معينا يليق بحكمته تبارك وتعالى في تسيير حياة الناس إلى صورة أكمل. قال: ينسخ اللاحق منها السابق كليا أو جزئيا. يعني الكتب هذه كلما نزل كتاب نسخ ما قبله من الكتب، إما بالكلية يعني لا يكون العمل بشيء منها، وهذا في القرآن مثلا لما جاء عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه ببعض صحف التوراة، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من موضع أن هذه الملة هي الملة السابقة والملة الخاتمة والملة الحاكمة والملة الظاهرة، وأنها آخر الملل، وأنها لا تحتاج غيرها من الملل. وقال: لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. وهذه الأحاديث والآثار التي وردت إنما تدلل على هذا الأصل، أن هذا القرآن ناسخ لكل ما سبق. وبالتالي عندنا أمر يتكلم فيه علماء الأصول، هو مسألة هل القرآن إذا جاء بنص وتعارض مع نص يعني في الحكم الشرعي مع سابق، فبالإجماع أن السابق لا يعمل به. طيب إذا كان الحكم الذي في السابق لم يكن موجودا أصلا في الشريعة، فهل يعمل به أم لا؟ يعني إذا كان حكم شرعي في الإنجيل أو في النصرانية أو في اليهودية ونعلم صحته، أو في الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام ونعلم صحة هذا الحكم، ثم لم نجد ما يعارضه من الأحكام الشرعية في ملتنا في شريعة محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم، فهل يعمل به؟ في هذا يقول أهل العلم، منهم من يقول لا يعمل به، وهو الذي يسمى في الأصول بشرع من قبلنا، ومنهم من يقول شرع من قبلنا شرع لنا إن لم يكن في شرعنا ما يعارضه، ومنهم من يقول شرع من قبلنا ليس بشرع لنا إطلاقا. وفي الحقيقة البعض يخصص إذا كان هذا الشرع من الحنيفية تخصيصا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر باتباع الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام. وفي الحقيقة هذه الشريعة لمن تدبرها يعلم أنها مكتملة محكمة لا تحتاج لشيء من غيرها، وبالتالي لن تجد أبدا مهما ظننت لن تجد أبدا حكما شرعيا في شرع من قبلنا أو من قبلنا ليس موجودا في شرعنا مثله أو مخالفا له، أو يعني لن تجد فراغا في هذه المسألة، إنما ستجد من التشريعات سواء كانت بالتصريح أو بالاستنباط، سواء كانت بالأصول أو بالفروع أو بالاستخراج أيا كان، أو حتى بالقياس أيا كان، فلن تجد مسألة فارغة تكلمت فيها الشرائع السابقة ثم لم تتكلم فيها هذه الشريعة. إذن ينسخ اللاحق منها السابق كليا مثل القرآن ناسخ لكل ما سبق، أو جزئيا مثل شريعة عيسى عليه السلام بالنسبة لشريعة موسى عليه السلام، فهي في الحقيقة معدلة لبعضها. قال وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم، كان بسبب تشدد بني إسرائيل شدد الله عز وجل عليهم وحرم عليهم أمورا، ولذلك قال الله عز وجل فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، فالله حرم عليهم أمورا، فجاء عيسى عليه السلام يعدل بعض هذه التشريعات لكنه متمم للشريعة المسوية لشريعة موسى عليه السلام، وبالتالي فليس هذا نسخا كليا. فأتباع عيسى عليه السلام متبعون للتوراة مع التعديلات التي وردت في الإنجيل وما حدث في الإنجيل من نسخ لبعض أحكام التوراة، فيجمعون التوراة والإنجيل معا، فهذا أيضا من النسخ الجزئي. ثم قال وكتب الله تعالى إما مفقودة غير موجودة، يعني كتب الله السابقة هذه كثيرها مفقود غير موجود أصلا، يعني الذي يدعي أن هذه صحف إبراهيم، الذي يدعي أن هذه زبور داود، الذي يدعي كذا كذا، كلها دعوة باطلة كاذبة، هذه كتب مفقودة. وإما محرفة غير محفوظة إلا المحفوظة بحفظ الله، يعني يا إما مفقود يا إما محرفة غير محفوظة، يعني لم يقم أهلها بحفظها بل قام أهلها بخيانتها والتلاعب بها مثل التوراة والإنجيل. فقد حرفت التوراة تحريفات عديدة، بل وقد ذكر بعض أهل العلم المتخصصين أنها حرفت 9000 موضع في 3 سنين، فهذه حرفت كثيرا، بل ولم تكفهم حتى بعد التحريف فابتدعوا التلمود، وهو أخبار الأحبار الذين رأوا في التلمود أنه يشكل شكل اليهودية التي يريدونها، يعني حتى بعد التحريفات ما كفهم ذلك، بل ابتدعوا كتابا جديدا بل ويعظمونه أشد تعظيما من التوراة. والإنجيل كذلك حرف كثيرا، وهناك أبحاث عدة حتى عند النصارى أنفسهم في إثبات التلاعب أو التحريفات التي حدثت على مر الزمان في الإنجيل. قال وإما محرفة غير محفوظة إلا المحفوظة بحفظ الله، وهذا هو القرآن الكريم. وقد روي أن الإنجيل الصحيح سيخرج في آخر الزمان، وإن كان حتى لو ثبت ذلك فسيخرج فإنه لا يعمل به، إلا أنه إن أخرج يخرج لإقامة الحجة على ضلال من اتبعه من النصر، من اتبع المحرف من النصر، فسيبين لهم الأصل ويبين لهم أن ما وقعوا فيه محرف وأنه باطل وضلال، هذا إن ثبت. ثم قال وهو الناسخ الخاتم المحفوظ بحفظ الله، القرآن هو الناسخ الخاتم المهيمن الحاكم والنور المبين والذكر الحكيم، وهو القرآن العظيم. ولذلك قد ورد ذلك مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصح، وورد موقوفا على علي رضي الله تبارك وتعالى عنه، وصححه بعض أهل العلم وذكره بعض أهل العلم بلا سند كأنه من سياق كلام. فقال ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى وحجة الأمة ماسة إلى فهم القرآن الذي هو كتاب الله الكريم والذكر الحكيم والصراط المستقيم الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن ولا يخلق عن كثرة الترديد ولا تنقضي عجائبه ولا يشبع منه العلماء، من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم ومن تركه من جبار قصمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. فهذا هو القرآن الكريم، نور للمهتدين وبيان للصراط المستقيم، وهو الفصل ليس بالهزل، وهو كلام رب العالمين، وسنتكلم عنه في الدرس القادم في المقارنة بين القرآن والتوراة والإنجيل. ثم يقول: ويتعين في الجملة احترامها بتعظيم أصولها ومعرفة حكمة الله في إنزالها وتشريعها، مع الحذر من قراءتها لما تقدم من تحريفها ونسخها. الإيمان بالكتب يكون منه إجمالا وتفصيلا كما ذكرنا في الإيمان بالملائكة. فنؤمن أن الله عز وجل أنزل كتب إجمال، أنزل كتبا على صورة الإجمال، فثم كتب منها ما نعرف ومنها ما لا نعرف، فنعتقد بذلك يقينا، ونعتقد تفصيلا أن الله عز وجل أنزل من الكتب القرآن والإنجيل والتوراة والزبور وصحف إبراهيم عليه السلام، فهذه التي قد وردنا فيها التفصيل نعتقده تفصيلا، وما لم يردنا فيه تفصيل نوقف علمه لله تبارك وتعالى. بقي أمر ما ورد من الإسرائيليات. الإسرائيليات ثلاثة: قسم ثابت في شرعنا أخبرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم أو جاء في كتاب ربنا تبارك وتعالى، فهذا مصدق لصدق المخبر وهو الله سبحانه وتعالى أو الناقل النبي صلى الله عليه وسلم، وجزء لم يرد في شرعنا. هذا ينقسم إلى جزئين: ما لم يرد في شرعنا إما أن يكون مناقضا لشرعنا مثل ما ورد في بعض أسفار التوراة من حكاية أن الله عز وجل نزل فصارع يعقوب فصرعه يعقوب، ثم كأنه يذكر معاذ الله وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا أن الله احتال فعقر في يعقوب في قدمه إلى آخر، يعني مما لا يليق بجلال الله عز وجل وكماله وعظمته، فهذا وفي في فيه إثبات نقص لله تبارك وتعالى وفيه شيء عظيم، فهذا معارض لما ورد في كتابنا من إثبات الكمالات والجمالات والجلالات لله تبارك وتعالى، فهذا مردود بلا أدنى تفكر. وكذلك ما ورد من عدم عصمة الأنبياء في أعراضهم من ذكر أن لوط عليه السلام زنى بابنتيه بعد أن أسكرتاه خوفا على ضياع النسل، هذا أيضا مردود كله. وما ورد مما لا يليق بأن يكون كلام الله تبارك وتعالى مما ورد في نشيد الإنشاد، ومما ورد في بعض المواطن من كلام قبيح إباحي لا يليق أبدا بأن يتكلم الإنسان به بين أقرانه، فضلا عن أن يقراه على أبنائه ويربيهم به، فهو شديد الإباحية وقبيح، فنسبته إلى الله عز وجل فحش وبطلان وبهتان، فهذا أيضا مردود بلا أدنى تفكر، وأمثال ذلك. وقسم في الوسط وهو الذي ورد في كتب بني إسرائيل ولم يرد في شرعنا ما يعارضه ولا ما يثبته، فهذا القسم منه مثلا أخبار الأنساب، أنساب الأمم وأماكن سكن الأمم وما حدث في بعض التفاصيل لبني إسرائيل وأمثال ذلك، وهذا في الحقيقة قد وضع له النبي صلى الله عليه وسلم ضابطا فقال: لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، بعد أن قال: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، حدثوا ولا حرج لكن بضابط لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. أثناء التحديث من باب فقط يعني امتاع العقل ببعض الأمور بدلا من أن تكون مجهولة، يعني إضاءتها قليلا أفضل من ظلمتها، لكن في نفس الوقت لا تركن على ذلك لأنك لا تعلم أصحيح أم كاذب، وبالتالي لا تصدق فربما يكون من الكذب المحرف، ولا تكذب ربما يكون من آثار الصحيح الموجود. فهذا الذي ورد في كتب بني إسرائيل. قال: ويتعين في الجملة احترامها بتعظيم أصولها، تعظيم كل أصول الكتب ومعرفة حكمة الله تبارك وتعالى في إنزالها وتشريعها وأنها ملائمة لأزمانها التي نزلت فيها، مع الحذر من قراءتها لما تقدم من تحريفها ونسخها. يعني سنقول بأن المحرف أصلا كذب والصحيح منسوخ بالكتاب الجديد، فبالتالي لا حاجة إليها، وفيه التجديد من النبي صلى الله عليه وسلم على عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه بقوله: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب. ثم قال: والقرآن كلام الله حروفه ومعاني، منه بدأ وإليه يعود، منزل غير مخلوق، ولا نخالف جماعة المسلمين. وهذا اعتقاد أهل السنة والجماعة في القرآن، وهو من جملة كلام الله تبارك وتعالى. فكلام الله أوسع من القرآن ومن حتى الكتب المنزلة، فالله عز وجل يتكلم كما شاء بالوجه الذي يشاء على الكيف الذي يشاء سبحانه جل شأنه. فالقرآن كلام الله حروفا ومعاني، لا نقول ألفاظا دون المعنى، ولا نقول المعنى دون الألفاظ، بل حروفه ومعانيه كلام الله، تكلم الله عز وجل به على الحقيقة بحرف وصوت. الله سبحانه وتعالى غني عن الأبعاد والأجزاء، فلا يتصور إنسان أنه يحتاج إلى أدوات نطق مثلنا حتى يتكلم، إنما نثبت ما أثبته الله تبارك وتعالى، أثبت أنه يتكلم، فنثبت ما يتكلم على المعنى الذي خاطبنا الله عز وجل به بلسان عربي مبين، ونعرف أن الكلام عند العرب ما كان بحرف وصوت مسموع. فللكلام شروط، فإذا كان الله عز وجل يتصف بصفة الكلام كما أثبت لنفسه سبحانه وتعالى، فنثبت له ما نعرفه عن معنى الكلام عند العرب، لأن الله خاطبنا بلسان العرب، ثم لا نتأول أمرا بعيدا، لأن في أذهاننا معارضة، لأنها معارضة خاصة بالشخص ليست معارضة حقيقية، إذ أن هذا الإنسان الذي عارض كلام الله، كون الله يتكلم بحرف وصوت، إنما شبه الله بالبشر لحاجته إلى آلة، آلة للنطق، لسان، سقف حلق، الأسنان، الشفتان، إلى آخره من هذه الأجزاء. الله غني عن ذلك، هذه خاصة البشر، فالله نثبت له الصفة، ثم لا نمثلها بشيء من صفاتنا، فنقول ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، فأثبت لنفسه اسمين، السميع البصير، ومنهما صفتين السمع والبصر، ومع ذلك قال ليس كمثل شيء. فلا نقول أن سمع الله كسمع الناس إذ ليس كمثله شيء، ولا نقول أن بصر الله كبصر الناس إذ ليس كمثل شيء، كذلك لا نقول أن كلام الله ككلام الناس إذ ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. لكن الكلام لا يعرف عند العرب إلا ما كان بحرف وصوت. قال: والقرآن كلام الله حروفه ومعانيه، منه بدأ وإليه يعود، من الله بدأ وإليه يعود، من الله سبحانه وتعالى بدأ الكلام، ثم يرفعه الله تبارك وتعالى من السطور والصدور حتى لا يبقى منه حرف بين الناس، منزل غير مخلوق، منزل، وفي التنزيل إشارة إلى أن القرآن من علي، ففيه إثبات أيضا بعد صفة الكلام إلى صفة العلو، لأنه لا يكون منزل إلا ما يكون من أعلى إلى أسفل، فمنزل غير مخلوق، فلا نقول بأنه مخلوق، وهذا قول الجهمية وأتباعهم المعتزلة، ولا نقول بأننا نتوقف، وهم الوقفية الذين يقولون لا نقول مخلوق ولا نقول غير مخلوق، بل نقطع بذلك، ولا نكون من اللفظية الذين يقولون لفظي بالقرآن مخلوق، وإن كانت هذه من المسألة التي فيها تفاصيل، فإن قال الإنسان لفظي بالقرآن مخلوق وقصد به تلفظي بالقرآن مخلوق، فالتلفظ فعل بشري وهو مخلوق، أما إن قصد به لفظي بالقرآن يعني ملفوظي أو الخارج من الكلام، لفظي بالقرآن مخلوق، ملفوظي بالقرآن مخلوق، فهذا قول الجهمية، وعليه كلام الإمام أحمد، من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، فهذا قول الجهمية والمعتزلة، وهذا مخالف لكلام السلف رضوان الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين. قال: وحق، قال: منزل غير مخلوق، ولا نخالف جماعة المسلمين، وهم السلف، وهؤلاء هم الجماعة الذين يعتد بهم، وأما مخالفة غيرهم فغير معتبرة. قال: وحق القرآن العظيم الإيمان به وتحكيمه، أن تؤمن به بأنه منزل من عند الله، وأنه كلامه تكلم به على الحقيقة بحرف وصوت، وأنه كلم به جبريل، وأن جبريل حمله فكلم به النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الله أنزله إلى السماء الدنيا، ثم صار بعد ذلك ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم منجما أو مفرقا في 20 سنة، فيما يليق بالحوادث التي يليق بها نزول كلام الله تبارك وتعالى حلا لإشكال أو توضيحا لمنهج أو بيانا للناس ونورا وهدى. قال: وحق القرآن العظيم الإيمان به وتحكيمه إن الحكم إلا لله، يعني لكلام الله تبارك وتعالى، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، والتهجد به وترتيله. وهذا من عظيم شأن القرآن، أنه يمتع القلب ويسعد القلب حال قراءته وتلاوته، لا سيما في أوقات التهجد وفصاحة الترتيل والشعور بالعبارات معان وعظات. قال: وحفظه وتدبره وتعلمه والعمل به وتعليمه. والحفظ من أهم ما كان يهتم به السلف، أن يحفظوا القرآن وأن يتعلموا القرآن، والتدبر، وهذا الغاية العظمى من إنزال القرآن، لأن التدبر هو الحافز على العمل. ولذلك قال الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال تعالى: فلم يتدبروا القول إلى آخره. فالله تبارك وتعالى أنزل القرآن لعلة وهي التدبر، والتدبر المقصود هو التدبر المحفز للعمل. ولذلك قال: وتعلمه والعمل به. والعمل بالقرآن من أهم الأمور، إذ أن هو الذي يحرك القرآن في الواقع. ولذلك لما سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم، قالت: أتقرؤون القرآن؟ قلنا: أجل نقرأ القرآن. قالت: كان خلقه القرآن، وروي أنه كان قرآنا يمشي على الأرض صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم ختم فقال: وما آمن بالقرآن من كذب شيئا من أخباره. يعني الإيمان بالقرآن تصديق لكل حرف ومعنى ورد في القرآن. فيستحيل أن يكون مؤمن آمن بالله ولم يؤمن بالقرآن، ويستحيل أن يكون مؤمن آمن بالقرآن ولم يؤمن بكل خبر في القرآن. قال: أو استحل شيئا من محرماته. والاستحلال أحد صور الكفر، فالإنسان قد يكون مؤمنا ثم يستحل محرما، بمعنى أنه يرى لنفسه أهلية وحلية، لأن هذا المحرم لا يكون محرما في حقه أو حتى محرما في سائر الناس، وهو محرم ثابت لا شك فيه ولا مرية. فهذا الاستحلال أو كفر الاستحلال أحد صور الكفر، بل وهي من أهم الصور التي اتفق أهل العلم على كونها صورة للكفر. قال: أو اعتقد تحريفه أو نقصانه، مثل ما يفعل الشيعة الروافض، فيعتقدون أن ثلثي القرآن محرف مكذوب، وأن المهدي الذي بزعمهم هو في السرداب سيخرج ومعه الكتاب الصحيح، وأنهم يعتقدون أن الكتاب الصحيح كله أخبار عن الأئمة الاثنى عشر. سبحان الله، وهذا بهتان عظيم. بل القرآن حفظه الله تبارك وتعالى في الصدور والسطور، وهو ينقل إلينا بأقوى صورة للنقل، وهي صورة التواتر. وأعلى صور التواتر تواتر الكافة عن الكافة، ينقله جيل إلى جيل إلى جيل، حتى وصل إلينا محفوظا في الصدور ومستورا في الصحف، هو كلام الله تبارك وتعالى. ومن اعتقد أنه حرف أو نقص شيئا فقد افترى على الله وعارض كلام الله تبارك وتعالى، الذي قال الله عز وجل فيه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذا تمام الدرس المذكور في الكتاب، ثم إن شاء الله عز وجل سيكون بعد ذلك في الدرس القادم درسا خفيفا للمقارنة بين القرآن والتوراة والإنجيل. جزاكم الله خيرا وأعانكم الله وسددكم. بالله أي وسام يبتغى شرفا كعز أن يذكر الرحمن إنسانا.